قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتوحيد سبق الكلام على معنى هذه اللفظة وأنها أصل ومصدر يدل على الإفراد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده جل وعلا بخصائصه، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم الإشراك به وعدم تسوية غيره به جل وعلا. ولا إله إلا الله دالة على هذا، بل يقال للا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لأنها دلت على الإفراد، دلت على التوحيد، دلت على الإخلاص، أبطلت التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة التوحيد. ولا يتحقق لمن قالها ما دلت عليه من التوحيد إلا إذا فهم معناها وحقق مدلولها. أما أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله وهو لا يدري على أي شيء تدل ولا ما هو معناها فهي لا تفيده، لا بد من فهم مدلول هذه الكلمة وأنها دالة على التوحيد لله جل وعلا وإخلاص الدين له سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.